بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة. وتوقفنا في الحديث في المحاضرة الماضية في المسألة العمرية، في المسألتين العمريتين، وكان الحديث متوقفا عند مسألة الترجيح، وقلنا إن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، في أن الأب والأم في المسألتين العمريتين الأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي. وقلنا إن سبب الترجيح أن الآية إنما نصت على أن الأب والأم يأخذون الباقي، أن الأم تأخذ الثلث كاملا والأب يأخذ الباقي فيما إذا انفردوا بمال المورث، لقوله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فمنطوق هذه الآية أن الأم تأخذ الثلث بشرط أن تنفرد مع الأبي بتركة الولد، هذا هو الشرط. أما إذا لم تنفرد فليس لها الثلث كاملا، كما لو كان في المسألة زوج أو زوجة، لأنه لا يمكن أن يأتي غيرها الزوج أو الزوجة في مسألة فيها أب وأم غير الأولاد أو غير الزوج أو الزوجة، لأنه إذا جاء الأب فإن الأب يحجب من بعده ويمنعه من أن يرثوا، فيمنع الجدة ويمنع بقية الورثة، والأم تحجب الجدة، فلا يبقى وارث إلا الأب والأم. إذا جاء معهم ابن فرع وارث ورث، أو جاء معهم أحد الزوجين فلم تنص الآية أو لم تشر الآية إلى ما لو كان في المسألة مع الوالدين زوج أو زوجة. وإذا لم تنص على ذلك رجعنا إلى القاعدة، وهي أن الذكر والأنثى إذا كان من درجة واحدة أن الذكر يأخذ ضعف مال الأنثى، فجعلنا الباقي بعد إعطاء الزوج والزوج أو الزوجة نصيبهم كأنه هو المال كله، فيما لو انفرد فيه الأب كما لو انفرد فيه الأب والأم. هذا باختصار الإشارة إلى المسألتين العمريتين. وأحب هنا أن أبين نقطة مهمة تشكل عند كثير من الطلاب: المسألة العمرية إذا دخل فيها غيرهم من الورثة هل تبقى عمرية أو لا تبقى عمرية؟ أولا، أركان المسألة العمرية هما مسألتان: المسألة الأولى زوج وأم وأب، والمسألة الثانية زوجة وأم وأب. لو أخذنا المسألة الأولى زوج وأم وأب، هذه أركانها الثلاثة لا بد أن تكون موجودة، ويوجد شرط أن لا يدخل معهم وارث يؤثر في أحدهم، نصيب أحدهم، أحد هؤلاء الثلاثة. فمثلا الزوج والزوجة الذي يؤثر في نصيبهم هو الفرع الوارث، لأن قلنا أن الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، فلا ينقصه من النصف إلى الربع إلا الفرع الوارث، وكذلك الزوجة، الزوجة تأخذ الربع ولا ينقصها إلى الثمن إلا الفرع الوارث. إذن فالذي يؤثر في الزوج أو الزوجة هو الفرع الوارث، فلهذا لا يدخل الفرع الوارث هنا. كذلك الفرع الوارث يؤثر في الأم وفي الأب. أعطي على هذا مثال: المسألة زوج وأم وأب، لندخل ابنا في المسألة تتغير المسألة كاملة، لا تكون مسألة عمرية. لماذا؟ أولا، الزوج لم يأخذ النصف سينتقل إلى الربع، هذه واحدة، والزوج إذا انتقل إلى الربع لا تكون مسألة عمرية. الزوج إذا انتقل في هذا المثال من النصف إلى الربع لا تكون المسألة عمرية. طيب، الأم هنا ستأخذ السدس لوجود الابن الفرع الوارد كما سيأتي إن شاء الله بيانه في أصحاب السدس. الأب أيضا هنا سيتحول من كونه عاصبا يأخذ الباقي إلى أن يكون صاحب فرض فسيأخذ السدس كما سيأتي أيضا بيانه. فأركان المسألة العمرية انهدمت وسقطت فلا تكون المسألة عمرية. لو جعلنا بدل الابن بنتا مثلا الوضع نفسه، الزوج سينتقل إلى الربع، الأم ستنتقل إلى السدس، الأب سيأخذ السدس والباقي. فالمسألة الآن انهدمت، فالمسألة الآن انهدمت ولم تصبح عمرية. كذلك لو كان زوجة، الزوجة ستنتقل من الربع إلى إلى إلى السدس وهكذا. طيب إذا لا بد أن لا يكون فيها فرع ثالث، هذه نقطة. النقطة الثانية أن لا يأتي شخص الآن الزوج والزوجة لا يؤثر فيه إلا الفرع الوارث، فلا يأتي فرع وارث. أيضا لا يأتي شخص أو وارث يؤثر في أحدهما. ومعلوم أن الأب هو أقوى الورثة بعد الفرع الوارث، والأب لا يؤثر فيه من بعده، الجد ومن بعده لا يؤثرون فيه. إذا الذي يخشى عليه، وإذا قلنا لا يوجد فرع وارث فلا يؤثر على الأب أحد، إذا الذي يخشى أن يؤثر عليه هي الأم. والأم كما تقدم لنا أنها تستحق الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، وهنا قلنا لن يحضر. الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة. الآن الذي يؤثر في الأم جمع من الإخوة، لو حضر جمع من الإخوة في هذه المسألة أثروا في الأم، أثروا في الأم. قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالمسألة الآن زوج وأم وأب، الزوج سيأخذ النصف، الأم ستأخذ ثلث الباقي، الأب سيأخذ الباقي. لو جاء وارث مؤثر في الأم وهو الجمع من الإخوة، بمعنى جاء أخوان في المسألة زوج وأم وأب وأخوان شقيقان، الأم هنا لن تأخذ الثلث، إنما ستنتقل إلى السدس لوجود الجمع من الإخوة، لوجود الجمع من الإخوة. والأب سيأخذ الباقي، والأب سيأخذ الباقي، والإخوة يسقطون، يحجبهم الأب، فلن تكون المسألة إحدى العمريتين. وكذلك إذا كانت زوجة وأم وأب وحضر إخوة جمع من الإخوة اثنان فأكثر، فهنا أيضا الأم لن تأخذ ثلث الباقي بل ستنتقل إلى السدس. هذا قول جمهور أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الإخوة إذا كانوا محجوبين فإنهم لا يؤثرون، أن الشخص إذا كان محجوبا فإنه لا يؤثر، كان وجوده كعدمه. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الإخوة وإن كانوا محجوبين إلا أنهم يؤثرون في الأم، لقوله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والباقي لمن؟ الباقي للوارث الذي هو الأب. هذا باختصار شديد ما يتعلق بالمسألتين العمريتين. إذا نختصر الآن، نقول أن الأم، أو نعيد اختصار ما تقدم كله، أن الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط، كلها شروط عدم لأنه أعلى فروضها، فتأخذ الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى. الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. هذا باختصار ما يتعلق بشروط الأم، وجئنا بما تقدم من الأدلة في ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى الإخوة لأم، وهم الصنف الثاني المستحقون للثلث. أين الأمثلة؟ طيب يعني الفرائض لا بد أن تكون هناك أمثلة تطبيقية على ما درس، حتى يستطيع الطالب استيعاب المسألة وتصورها، كيف تتصور هذه المسألة إلا بالرؤية التطبيقية. إن شاء الله تعالى بعد أن ننهي جانبا من الجانب النظري سنرجع نعيد الجانب التطبيقي ببعض العروض المتعلقة بالأمثلة. فسنأخذ محاضرة كاملة إن شاء الله تعالى بعد 4 أو 5 محاضرات تتعلق بجزء مما تقدم الحديث عنه في أصحاب الفروض، سواء كان من المستوى السابق أو من هذا المستوى، بأمثلة تطبيقية. وسنأخذ جملة كثيرة من الأمثلة حتى يستوعب الطالب هذه المادة، لأن الفرائض إن لم تستوعب بالتطبيق صعب فهمها وإدراكها. الجانب النظري سهل، لكن نبقى في الجانب التطبيقي، كيف يطبق هذه الشروط على الواقع، على الأمثلة التي تحصل وتحضر لدي؟ هذا جانب مهم جدا، وهذا إن شاء الله تعالى وإن لم نركز عليه في المستوى السابق، والسبب في ذلك أنه سيحصل فيه التركيز في هذا الفصل. سنكثر إن شاء الله تعالى من الأمثلة التطبيقية حتى يستطيع الطالب أن يلم بشروط أصحاب الفروض كلها مع أصحاب التعصيب. فإن شاء الله تعالى ستكون في حدود 4 إلى 5 محاضرات كلها أمثلة تطبيقية، حتى يتضح للطالب ويستوعب الشروط وكيفية تطبيقها وإنزالها على المسائل التي تواجهه، لأن هذا من أهم الجوانب. الفرائض مما تتميز به وإن كانت من العلوم الشرعية إلا أنها أيضا تحتاج إلى حساب، ولهذا قلنا إن كنتم تذكرون في تعريفها معرفة من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، هو الحساب، ولا بد من تطبيق ذلك إن شاء الله تعالى. لكن نريد أن نأخذ جزءا من الجانب النظري ثم نرجع فنأتي بالتطبيقات، فيكون من باب الاستذكار وتثبيت المعلومات. الصنف الثاني من أصحاب الثلث الإخوة، أولاد الأم. ونلاحظ هنا أني قلت أولاد الأم، وقلت إن الولد يطلق على الذكر والأنثى، فالمراد هنا أولاد الأم سواء كان ذكورا أو إناثا. أولاد الأم أي إخوة الميت من أمه أو أخواته من أمه. إخوة الميت أولاد الأم من هم؟ أي إخوة الميت من الأم فقط أو أخواته من الأم فقط، سواء كان ذكورا أو إناثا، المهم أنهم أولاد، يعني أكثر من واحد، كما قلنا في الثلثين البنات، بنات الإبن، الأخوات الشقائق، الأخوات الأب، فنريد العدد، نريد الوجود المشارك. أولاد الأم بالمناسبة أصحاب الثلث 2، وكل واحد شروطه 3 حتى يسهل ضبطها أيضا. أصحاب الثلث 2 وشروط كل واحد 3، ثلث وثلاثة، هكذا تستطيع استذكار العدد. الأم قلنا شروطها 3، وكذلك أولاد الأم شروطهم 3، وقلنا أن أولاد الأم هم إخوة الميت من أمه فقط، طيب هنا الأولاد الأم يستحقونه بثلاثة شروط، الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، نلاحظ أن هذا الشرط عدم وجود الفرع الوارث الذي هم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور، نلاحظ أن هذا الشرط متكرر معنا، فتكرر أول ما تكرر في الأخت في الزوج، قلنا استحق النصب بشرط عدم وجود الفرع الوارث، ثم تكرر في الأخت الشقيقة، ثم في الأخت لأب، ثم في الزوجة إذا استحقت الربع، ثم رجعنا فتكرر في الثلثين في الأخت الشقيقة والأخت لأب، الأخوات الشقائق والأخوات لأب، ثم الآن تكرر في الأم، والآن تكرر في أولاد الأم. طبعا قد يقول قائل تكرر في بنات الإبن، نقول لا، بنات الإبن قلنا الفرع الوارث الأعلى منها، أما هذا الشرط فهو عدم وجود الفرع الوارث، أما هناك فقلنا الأعلى منها. والفرع الوارث كما قلت وأكدت عليه أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب هذا الدليل، ما شرطه قال الله تعالى لآخر الشرط الثاني لأن الدليل للشرط الأول والشرط الثاني واحد والشرط الثالث أيضا دليلهم واحد لأن الإخوة اليوم جاء ذكرهم في موضع واحد وجاء بذكر شروطهم جملة واحدة وهذا لأن القرآن منزل من حكيم خبير وجاء بلغة فصيحة. الشرط الأول قلنا عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. ونلاحظ هنا أيضا أن هذا الشرط هو عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. عدم وجود الأصل الوارث من الذكور يتكرر في ميراث الإخوة في ميراث الأخوات صاحبات الفروض وهو أيضا موجود في من شروط إرث الإخوة. لماذا؟ لأن الإخوة والأخوات من أي الجهات يحجبهم الأصل الوارث، الأب بإجماع أهل العلم والجد على الصحيح في مسألة الأشقة والأب وفي الأم بالإجماع. أعيد، الأب أبو الميت يحجب الإخوة والأخوات من أي الجهات بإجماع أهل العلم، الأب يحجب الإخوة والأخوات من أي الجهات بإجماع أهل العلم، ولهذا وجدنا أنه موجود في شرط استحقاق الأخت الشقيقة للنصف وفي استحقاق الأخوات الشقائق للثلثين وفي استحقاق الأخت الأب بالنصف وفي استحقاق الأخت الأخوات الأب بالثلثين ووجدناه هنا أيضا. إذن الأب يحجب الإخوة والأخوات من أي الجهات. طيب والجد لأنه من الأصل الوارث، الجد أن الإخوة هي أم أولاد الأم فيحجبهم بالإجماع بإجماع أهل العلم لا خلاف في ذلك، لكن في الإخوة والأخوات الأشقة أو الأب فهذا خلاف بين أهل العلم في المسألة على قولين سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مسألة طويلة هي باب الجد مع الإخوة. باب الجد مع الإخوة. هذا الشرط عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وقلنا من الذكور لأن الإناث لا يؤثرون، الأصل من الإناث لا يؤثر، ولا بد أيضا أن يكون أصلا وارثا، أما الأصل غير الوارث فلا يؤثر أيضا الشرط الثالث أن يكونوا أكثر من واحد. هذا هو الشرط الثالث، أن يكونوا أكثر من واحد، بمعنى أن يكونوا اثنين فأكثر. معنى أن يكونوا أكثر من واحد أي أن يكونوا اثنين فأكثر من اثنين، يعني اثنين ثلاثة أربعة خمسة، سواء كانوا ذكرين أو ذكر وأنثى أو أنثيين، المهم المطلوب أن يكونوا أكثر من واحد. هذه شروط أولاد الأم. والدليل على هذه الشروط الثلاثة كلها قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وقلنا في المستوى السابق أن الأخ والأخت هنا المراد بهم الإخوة من أم، يدل على ذلك هذا بإجماع أهل العلم، ويدل عليه أيضا قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، فلا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية في الإخوة والأخوات من أم. قال الله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ننظر الآن في قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له، هذا هو الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث. ولا والد هذا هو الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث. إذن هذا هو الشرط الثالث، فهم شركاء في الثلث. فجاءت هذه الآية بذكر شروطهم ثلاثة، الكلالة لا ولد ولا والد، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، فإن كان أكثر من ذلك هذا هو الشرط، هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون اثنين فأكثر من اثنين. قد يقول قائل أن الله عز وجل قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الله جل وعلا يقول أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أي الأخ له السدس والأخت لها السدس، يعني الأخ له السدس إذا كان هو الذي موجود أو هو موجود، أو الأخت لها السدس إذا كانت هي الموجودة. لماذا ذكر وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس؟ حتى لا يتوهم أحد أن الأخت أن الأخ يأخذ ضعف مال الأخت، فهم يأخذون لا فرق بين ذكر وأنثاهم كما سيأتي بيانهم في الأحكام التي تخص أصحاب تخص أولاد الأم. إذن هذا هو الدليل المتعلق بهذه بأولاد الأم. وأيضا فلو أخذنا مثالا تطبيقيا سريعا على الأولاد الأم، لو قلنا أن رجل توفي عن أخت شقيقة وأخوين من أم، أخت شقيقة وأخوين من أم، الأخت الشقيقة هنا سنعطيها النصف. لماذا؟ لعدم وجود المعصب، عدم وجود المشاركة، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. وأولاد الأم الأخوين من أم يستحقون الثلث. لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد في هذه المسألة إلا أخت شقيقة وليست فرعا وارثا. والشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، لا يوجد في المسألة أب أو جد. والشرط الثالث أنهم أكثر، أنهم اثنين فأكثر، أنهم اثنين فأكثر أي أكثر من واحد. فهنا استحقوا أن يأخذوا الثلث كاملا. بعد ذلك سننتقل إلى الأحكام التي تخص أولاد الأم. أولاد الأم لهم أحكام تميزهم عن غيرهم من الورثة، يناسب أن أذكرها الآن لأنه لن يناسب ذكرها في موضع آخر، خاصة وأننا سنذكر أولاد الأم في السدس، لكن لكثرة أصحاب السدس والاحتياج إلى التركيز فيهم ودقة ضبطهم لا نستطيع أن نتفرع جانبا، لكن هنا توجد مساحة نتكلم فيها في الأحكام التي يختص بها أولاد الأم عن غيرهم من الورثة. طيب، أول حكم يختص فيه أولاد الأم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، أو بعبارة أخرى أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم. فهنا فيه تسوية بينهم بين الذكر والأنثى. قال الله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلم يفرق الله عز وجل بينهما، فلكل واحد منهما السدس. فلا يفضل الذكر على الأنثى، سواء كان مجتمعين، يعني إذا اجتمعوا في مسألة اشتركوا في الثلث بينهم بالتساوي، ان انفردوا ايضا كل واحد يأخذ مثل مال الاخر. لو كان في المسألة مثلا اخت شقيقة واخ لأم، الاخت الشقيقة ستأخذ النصف والاخ لأم سيأخذ السدس. لو جعلنا بدل الاخ لأم اخت لأم، فالاخت لأم هنا ايضا ستأخذ السدس. لو كانوا اكثر من واحد، بمعنى اخت شقيقة واخ لأم واخت لأم، فهنا الأخ لأم والأخت لأم يشتركون في الثلث، يقتسمونه، كل واحد سيأخذ سدس. لا نقول أن الذكر يأخذ ضعف مال الأنثى، لا، أولاد الأم يتساوون، لا تفاضل لذكرهم على أنثاهم، فذكرهم لا يفضل على أنثاهم. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن الذكر لا يعصب الأنثى، فإذا قلنا لا تفاضل بينهم في الميراث، إذن ذكرهم وأنثاهم سواء، فلا يعصب ذكرهم أنثاهم. الحكم الثالث أن الذكر منهم يدلي بأنثى، يضني بمن؟ بأنثى التي هي الأم، ومع هذا يرث. كيف؟ القاعدة أن كل من يضني بأنثى أنه لا يرث، كل وارث، هذه قاعدة في الفرائض، أن كل وارث يضني بأنثى أنه لا يرث. طيب الأخ لهم الآن لأنه يضني بأنثى الأصل أنه لا يرث، لكن استثني من هذه القاعدة فورث. وسأزيدها تفصيلا وإيضاحا إن شاء الله تعالى بانتهاء وقت الحلقة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. هذا ما تيسر لي ذكره وبيانه، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع الدرجة ويقيل العثرة والزلة، وأسأله جل وعلا أن يبارك لي ولكم وأن ينفعنا بالذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.